بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. فالأوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. فالأوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. فنشفى في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. الحياة هي المدرسة الأعظم المليانة تجارب واختبارات لكل شخص فينا، والشخص الكفؤ والناجح والسعيد هو اللي بيكون تلميذ يقظ بيتعلم من تجربته وتجارب الآخرين ويستمتع بكل شيء بالوجود ويرى الله بكل ما هو جميل. مستمعينا، حلقة اليوم من برنامجنا قهوة وكتاب رح تكون حول شخصية جدلية نتعلم منها دروس وعبر، وضيفتنا اليوم الأستاذة لبانة الجندي عضو بملتقى اقرأ معنا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. اليوم رح تعرفينا على شخصية زوربا وطريقة حياته والتساؤلات اللي بتطرحها الشخصية، ولكن قبل لابد من أخذ فكرة عن الكاتب. بيسعدني الاستضافة وأبدأ مع الكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكي اللي هو خلق أو عاش بالفترة ما بين نهايات القرن 19 ونصف الأول من القرن 20، أي أنه عاش فترة ليست بالسهل على كل المجتمعات وغنية بالأفكار سواء سياسية سواء غيرها. هو كان إنسان كتير مثقف، درس الحقوق، راح على باريس، تنوع الدراسة والسفر أكسبه خبرات كتيرة، اشتغل بالسياسة، بعدين ابتعد. ما بدنا كتير نفوت بالكاتب، لكن البعد الذاتي له للشخصية للإنسان ودوره بالحياة كان متنوع وغني جدا، وهذا ظهر بكل أعماله الأدبية. طبعا توفي في شهر العاشر من عام 57، يعني هو حديثا نحن جيلنا بحكي عن حالي انه عاشر هيك. كتب كتير، قرأ كتير، كتابه المفضل ورفيقه وين ما راح كان اسمه Divine Comedy، الكوميديا الإلهية، اللي هي اهم عمل ادبي في التاريخ الاعمال الثقافية. لدانتي طبعا، من فترة ناقشنا الجحيم واللي هي أيضا مأخوذة عن دانتي، قديش أثر هذا الكاتب كان مهم جدا. برفيقه بالطريق هو دانتي، ومن أشعار دانتي وكتاب عن بوذا وحوارات بوذا مع الراعي لفتت انتباهه كتير. طبعا حوارات شيقة. الرواية اللي رح نناقش اليوم هي زوربا اللي هو شخصية حقيقية. خلينا نعرف الوجهة لوين اليوم معك. إلى كريت. كريت جزيرة الخامسة والأكبر، خامس أكبر جزيرة في اليونان بالمتوسط، ونحن هلق على بعد نظر. نظر. يمكن فينا نروح، فينا نروح معي. أنا وياكي هلأ خط نظر إلى كريت. ما هو نحن راح نروح نحن. أيوة. والمستمعين أكيد. أيوة. معك. أحيانا بيكون في بطل واحد أو في أبطال متعددين بالرواية. اليوم معنا بطل واحد هو زوربا أم عدة أبطال؟ زوربا يمثل أبطال على مسرح الحياة، يمثل الروح المحلقة، والشخصية الثانية اللي هو المحاور واللي هي بتمثل بالكاتب بلقب الرئيس. بلقب الرئيس، هذا اللقب ليس عبث. رح نعرف أكيد. أي كمان معك عم تحمسينا بالبدايات. طب سبب تسمية زوربا من وين أجل؟ زوربا اسم طبعا باليونانية كتير مألوف. زوربا وقالوا أخ اسمه ياني، وإحنا كتير بنسمع بياني، باسم ياني الموسيقار الرائع واللي هي واللي هو أيضا عزف موسيقى زوربا. هلأ عم نسمع موسيقى زوربا كمان مع الحديث. ايه. ايه. زوربا شخصية حقيقية بيلتقي فيها الكاتب بإحدى رحلاته. لما بيلتقي فيه بيلفت انتباهه كتير، بيلفت انتباهه علاقته مع ذاته، قديش فيه ثقة، علاقته مع نفسه، مع روحه، تارك روحه منطلقة، جسده بيوظفه، بيستخدمه في قصد إغناء هذه الروح. من هالإغناء هذا بتشوفي علاقته مع الحياة بأبعادها المختلفة، من الله وإلى الأرض. نعم، طب خلينا نسافر معك ومع زوربا برحلة حياة ونتعرف على الحب، العمل، الله، المرأة ومفاهيم أخرى كما يراها زوربا، ويا ترى رح نشوف هل رح نتفق معه لزوربا أم لا. طبعا لابد في البداية ما نحكي عن كونه عم نحكي عن هالشخصية، نحكي يعني شوي مجريات أحداث الرواية. تبدأ من ميناء بيري متجها إلى كريت، الزمن من الفجر، أيضا له وظيفة الزمن، يعني منذ فجر التاريخ، فجر الإنسان، من الفجر. إذن رحلة تبدأ من بداية اليوم، كل بداية لها فجر خاص، كل بها. بداية لها فجر، وهنا رمزية البداية. الطقس ماطر ينبئ بالخير، الجو عبق بعفونة البشر كما يصفها زوربا. قديش البشر عم تأثر على نقاء الطبيعة، قديش عم يحكي على هالشيء. طبعا بيروي الشخصية هي، خليني أبدأ من نهاية الكتاب اللي بين إيدينا، بنهايته بيفترقوا الرئيس وزوربا، بيقعد بيكتب الرواية بيصور هاي الشخصية كيف كتب لهاي الرواية، قد ما أثرت في الشخصية. ليش أثرت فيه؟ يبدو لاقى بهذا الإنسان هو المكمل لشخصه. ليش؟ الراوي هو مثقف، وهي الثقافة اللي بنعرفها نحن من خلال الكتب، من خلال الشهادات، التعليم، ثقافة نسميها المنتقات. ولكن حتى مفهوم الثقافة اليوم بيختلفوا عليه الناس، يعني انه من هو المثقف، يعني لما راح نفوت بأحاديث أخرى هون الجدلية اللي موجودة بالرواية، جدلية الثقافة، المنتقات اللي من الكتب ومن الحياة المدرسية والشهادات وتأثير علميا يعني، بينما الثقافة المكتسبة من الحياة ومن الطبيعة لا تكفي واحد منهما، كما هو الروح والجسد، كله مكمل للآخر، كله مكمل للآخر. الروح والجسد عدوان صديقان، عدوان صديقان. حيثما يستقر الجسد ويطمح بالاستقرار على الأرض، الروح تحب السماء، تحلق، وهكذا شخصية الرئيس وزوربا. عندما التقى به في ميناء بيري ودع صديقه سافر إلى القوقاز، وهنا كان نقاش بينه وبين صديقه حول المهمة اللي بدهم يقوموا فيها. هذا بيقول له أنه نحن لازم ننقذ البشر، ومجرد إنقاذ الناس اللي بيكونوا بمحنة معينة هي رسالة. فأنت لوين رايح يعني بعد هالثقافة ولا ده؟ وين رايح تستأجر منجم فحم؟ قال له أنا رايح أبحث، يعني يبدو أنه هو بده يبحث عن ذاته، لكن مسماه قارد الكتب، قارد الورق. نعم. بعد ما كل هالعمر اللي قضيته قارد ورق، هلق بدك تروح تستأجر منجم فحم؟ يعني هيك الواحد بيفرغ ثقافته بهاللحظة اللي بيفترقه. هداك بيروح على القوقاز، واللي مسمى الرئيس اللي هو شخصية الراوي بيجيه زوربا فجأة عند هذه اللحظة الفراق، بيجيه فجأة فورا بحديته لزوربا، بمباشرته، بدون روتوش، شخصية واضحة بدون روتوش، بنقر له على الزجاج المقصورة اللي موجود فيها، وانه انا يعني بيعرفه عن حاله مباشرة، تاخدني معك هيك فجأة بدون اي مقدمة. طلع فيه طبعا هيك، شو باخدك معي؟ قال له انا اصنع حساء طيب. ما هو بده يرافقه. مجريات الرواية بيقول له انت كيف عرفت انه انا بحب الحساء؟ يعني قال له مثل ما عرفت علاقتي بالطبيعة، انا هيك بعرف الطبيعة. في نقاء عنده، مش في نقاء، في رسائل توصل بين الشخصيتين، شخصيتين مكملتين لبعض. نعم. فبتبدأ بدأت الرحلة طبعا، بيروحوا بيعملوا مصنع لنقل الفحم، تنقيب عن فحم الحجر، وقديش هاي العمل شاق. نعم. قديش لازم يكون واحد مكتئب ولازم لا زهربة لا معه سرة. شو هاي السرة بتتخيلي فيها؟ زوادي أو تياب أو شو معه فيها؟ معه آلة موسيقية اسمها السنتوري. حتى هون اختياره للآلة الوترية غير عبسي. غير عبسي. الوتر هو قديش نحن عزف على أوتار الحياة، عزف على أوتار شخصيتنا. لما حدا بيحكينا أحيانا بنقول له عزفت على وتر على الوتر تماما أو بالضبط. على الوتر الحقيقي. إذن هون العزف على الأوتار. أذكر الأيام يا كنا والهوى حلو الغوى نتشاكى في حنين حبنا دمعنا الليل على بوح طوى كل ما في قلبنا من غزل فأنا كنا عم نحكي أستاذي لوبانا حول رفيق الدرب أو رفيق الطريق بالنسبة لزوربا اللي التقى فيه اللي هو الملقب بالرئيس. خلينا نتابع بمجريات الأحداث. لما بيلتقوا بعد ما بيلتقوا هني بيقولوا أنا بقدر بعمل كل شيء، بشتغل أي شيء. لما بيسألوا عن اللي بإيده بيجاوبوا أنه أنا معي آلة موسيقية. لما بيحاول يفتح الملفت للانتباه طريقة وصفه هو قدرته، هون تسميته بالرئيس مو عبثية، يعني قدرته على وصف هاي الشخصية. مثلا كيف عم يتعامل مع السنتوري وكأنه عم يتعامل مع امرأة بحالة عشق، وهذا الشيء حتى منلاحظه بالموسيقيين لما بيكون عندهم حالة الشغف مع الآلة اللي عم يعزفوا عليها. الاندماج مع بحيث انه تكون الآلة جزء منه، يعني وكأن خلقت معه، الإحساس بينتقل. فلما كان زوربا بده يعزف قال له أنا مو دائما بعزف. نعم. إيه. المهم بيروحوا ليشتغلوا بمنجم الفحم، بيحطوا مراقب للعمال، بعدين بتطلع براسه فكرة أنه أنا بدي أعمل مصعد مشان نقل الفحم من أعلى التلة للأرض. شو الفكرة كذا؟ أنا بدي أموال منشان جيب الأدوات ونفذ الفكرة. بيروح على المدينة، بالمدينة بيشتري. هلأ هون في شغلة، لما بيشعر بالتعب كتر ما برم وجاب عدة وجاب أدوات، هون بيدخل إحدى الحانات، بيدخل حانة من الحانات. طبعا بتجيه وحدة بتعرفي بالحانات شو بيكون، مغنية ما بينتبه له. هو ما معه مصاري، المصاري لا بيعطيه كل أمواله. نعم. بيقول له نزول جيب فيهم. فلما ما معه المال ما بده يتعامل مع مغنية، بده أموال. نعم. فهي بتستهزأ فيه، بتنظر له نظرة كتير هيك استهزاء. وهون بتطلع الفخ الرجولي جواته وبيقول له، بيبعت له رسالة للرئيس اللي هو الراوي، بيبعت له رسالة انه انا انفقت كل الاموال اللي عطيتني اياها بس دافعت فيها عن كل الرجولي في العالم. ليش سميتيه فخ الرجولي انت؟ فخ رجولي، لكن بيوقع فيه الانسان، بيوقع فيه هذا فخ رجولي وفي فخ انوثي كمان. ها بدي اقول لك يعني في مقابل لهالامر، لانه دائما أكيد. لأنه احيانا نحن منغيب عن الفكرة الاساسية بهي الافخاخ، منغيب عن التعامل الانساني بهي الافخاخ. فهو وقع بهذا الفخ، وانه بتعرفي هو ثقافته مكتسبة من الحياة. نعم. فشعر بانتقاص الرجولة، وحدة لما بتمرق من عند رجل انه ما عم يتجاوب معه، فبهالحالة شو بدها تعمل؟ لا هي نظرت له بنظرة أيضا أنه هو بنظرته هي أنه باعتباره لا يملك المال أنه أنت تنقصك الرجولة. لا بقى مش بالمال, هي ما لها علاقة بالمال, لا أنه حاولت تغريه. ما هو كبت حاله. نعم. هو ضبط حاله لأنه هذا الإغراء بده أموال. فهو هون صار يصرف المال وبعت له أنه أنا أمدين لك بهذا المال يوما. نعم. ما بدي رجع لك إياه. نعم. وفعلا شعر أنه هذا المال ما نقله. بمجريات الرواية بيبعت رسالة بعد ما طبعا هو بالنسبة لزوربا كشخصية ما بيعترف لا بالكتب ولا بالقراءة ولا بأي شيء, يعني بجوز اعتمد على حدا يكتب له الرسالة يبعتها للرئيس. فهون لما بيتبدد المال شوفي ردة فعل الرئيس اللي هو صار الصديق, نحن رح نتعامل مع الكلمة الراوي أو الصديق كمان مش عم نوقع بفخ أيضا. نعم. أي فهون ردة فعل صديقه انه كيف انصرفت الاموال, ما اخذ موقف سلبي منه, ما عصب, ما ترك مجال لفهم وجهه نظر مو الطرف الاخر, ترك مجال, اعتبر انه زهربا معه حق يتصرف. تخيلي درجه الشفافيه والصداقه بين الشخصيتين النقيضين. لذلك قلت لك انا الجسد والروح عدوان وصديقان. ايه هون من الرواية بتعرفي بعد ما بيرجع على كريت بيرجع بيحاول بيعمل المسألة بيقوله أنا بدي جيب الأموال, بيجيب الأدوات, بيحاول يركب المصعد. أول مرة بيفشل, تاني مرة بيفشل, كل فشل بينزل بيعزف وبيرقص. كل فشل بينزل بيعزف وبيرقص, يعني حول هيدا الفشل لفرح, حوله حتى لدافع يمكن لحتى ينجح من بعده. ما بيعني الفشل. ما بيعني الفشل. هلأ هي لازم تكون ملاحظة لكل مين عم يسمعنا. تماما. زوربا شخص لا يعنيه الفشل, وفي لحظات الشدة يستذكر الفرح أكثر مما يستذكر, بيحطه بديل للحزن. وهذه الشخصية الطبيعية اللي بتتعامل مع الحياة. المرأة لما بتولد قديش بتتعذب, هي ولادة, قديش بتتعذب لما بتشوف ابنها ما عاد أبدا بتشعر بشيء, بيروح كل مشوار الألم والتعب ولا في ألم, ولا في ألم مع أول مناغات, مع أول نظرة من الطفل. وهو بالنسبة له كل يوم بيعيش اليوم بيومه, كل يوم اليوم أنا طبعا هون بحياتهم على الجزيرة بيصير في نقاشات كثيرة, بيصير في بيلتقوا بناس كتار من أنماط متعددة. وأول لقاء لألون هو المغنية القديمة هورتانيس اللي هي بتمثل, بيقول بوصفها شيء حلو كتير كتير, تمثل سفينة حربية قديمة ما عاد إلا شغل, مرت على كل الحروب. تعرفي أنت قلت لك أنه عاش النصف الأول من القرن العشرين. نعم. واللي هي زمن الحربين العالميتين, قديش إجوا وقت هجموا كمان الأتراك عندهم مطامع بكريت والفرنسيين وغيره. فهون لما عم يوصفها لهورتاني وبتعرفوا عليها, طبعا نحكي نحنا كيف عرفوه لهورتاني وشو قصته مع الغرامية. طيب هلا لما بيوصلوا على كريت بيلتقوا بشريف المنطقة القرية, وهذا الشريف هو اللي بيأجروا المنجم للرئيس. وبعدين بيدلهم, بيحاول يستضيفهم, بيقولوا له لا بيحبوا الخصوصية, بدنا نسكن, ما بيحبوا يعتمدوا على حدا, نسكن. بيدلهم على بيقول شوفي وصف أهل القرية للعجوز, إنه في مغنية قديمة مرقوا عليها كتير من الدول وبتعاملوا بسخرية, فتحة نزل وممكن تأجر كل مكان. هلأ هو زوربا فورا عمل إنه حركات, أنا صرت شوفه قدامي عم يتحرك. أنت عم بقرأ الرواية تماما, أنت تعيش الحالة في أرملة. في أرملة هو كتير بينظر لهذا الموضوع إنه حرام الأرامل يضلوا. الكل هلا رح يخرب زوربا وشخصيته وحياته. في أرملة هو بتعامل معها مو انه بروحية الموضوع, وصفه لألا بروحانيته. بتشوفي بنهاية الرواية في موقف بيصير بتستنتجي هو شو وجهة نظره، تعامله مع المرأة شو هو؟ ويعني من بداية حديثك عن زوربا هي الشخصية يعني ما في تكلف عنده أبدا أبدا، شخصية كتير طبيعية وما عنده قلق، ما عنده قلق ولا خوف من أي حدا ولا حسابات لأي حدا. هو بيقول بإحدى المقاطع، طبعا مو حرفيا رح أقولها، أنا أؤمن بزوربا فقط. نعم. وهذا الزوربا الذي في داخلي متمرد. والحقيقة هي كلمة، اسم زوربا جاي من كلمة التركية زور بمعنى المتمرد. طب هون بدي انتقل معك لفكرة ومنرجع باللي بسرد الأحداث، ولكن حضرتك قلتي عن الرواية انه داخل كل منا يوجد زوربا يقبع سجينا داخل قضبان صنعناها بأيدينا، وهذا الزوربا لا يقبلها. شو كان قصدك وقتها بالفكرة؟ الفكرة هون زوربا هو كشخصية. نعم. القضبان اللي نحن بنصنعه احيانا بايدنا واحيانا بايد البيئه اللي نحن بنعيش فيها، بس حتى لو البيئه حطتنا بالسجن زوربا فلت من هي القضبان. نعم. زوربا ما له قضبان، حتى الرقصه اللي بيعبر عنها بيعبر بانفلات. رقصته هي انه بيطير بالهواء امتار بحريه لا ابعد حد، بيطير بالهواء لامتار وبعدين بيدور حول نفسه وبعدين بيلامس الارض. هو من الأرض تطلع كالروح إلى الأعلى ويرجع بجسده للأرض. يعني يمثل نحن كيف علاقتنا بهي الأرض وبالارتقاء بروحنا. الارتقاء بالروح بيكون عبر علاقتنا مع ذواتنا وبعدين مع الآخر. تماما. لما منكون صادقين مع ذواتنا فينا نتعامل مع الآخر، بس نعرف ننطلق من أنفسنا. تماماً. يعني أنا ما بدي أقعد قلي كوني صح قبل ما أكون أنا صح. تماما. حتى معايير الصح والغلط تختلف من شخص لآخر. ما بيجوز أنا أفرض معايير عليك، في معايير مجتمعية أنا معيك، بس هذه المعايير بالنسبة لزوربا اسمها قضبان. نعم أكيد. رح نرجع نتابع أحداث الرواية مطرح ما وقفنا، ولكن بعد الفاصل. للغابل يا ليلة للريح غنانينا، هيك نحن هيك ربينا، نحن ودياب الغابات ربينا، بالليل الداج العتمة تمشينا، للغاب اليالينا للريح غنانينا، هيك نحن هيك ربينا، للحب مننشد نغمتنا للغدار، سير يا بني الخيمتنا غزويات، بتهني في ديرتنا وبتغني لعشرتنا وبتطبلك رفقتنا وبتحيينا، نحنا ودياب الغابة تربينا، بالليل الداج العتمة تمشينا، للغاب اليالينا للريح غنانينا، هيك نحنا هيك ربينا، يا زينة يا زينة لي في الربع بنية إلها عيون بسالات والواح السحرية، يا ولهان في الغابة الحلوة الحورية، هي هون في الحنوات. مستمعينا ما في أحلى من العودة للطبيعة ونكون على طبيعتنا بكل الأوقات ونعيش اللحظة مثل زوربا. أستاذي لوبانا يعني توصيف دقيق فعلا أنه داخل كل منا يوجد زوربا يقبع سجينا، ولكن الفكرة هاي القضبان اللي نحن بنصنعها لنفسنا، زوربا تحرر منا ما حط حاله بقضبان، بس نحن عم نحط حالنا بقضبان. هلا رح نتابع بالعودة لسير أحداث الرواية. كنا عم نحكي لما تعرف على المغنية اللي وصفها كسفينة حرب. لما بيوصلوا على جزيرة على القرية طبعا هني بينزلوا بهذا النزول، هو فورا بيعرف انه أرملي، فبيبدأ باسلوبه التحبب التقرب. طبعا هذا بعيد عنه صديقه الراوي، بعيد عن هالطريقة. هورتانيس كسيدة بتأجرون الغرفة وبيبلشوا بقى يقضوا معه وقت. بتشوفي هون انفلات زوربا بوصف الخمرة بالموسيقى، هو الحالة المنطلقة. انفلاته حتى بتعامله المرأة بيعتبرها كيان، ما يعني ما بيعتبره، ما العلاقة لا بالعمر ولا بأي شيء، ولا هو عجوز، هو كبير بالعمر، الراوي شاب. هلأ وضحتي لنا إنه من البداية كانت الصورة بأذهاننا إنه زوربا هو الشاب ولا بالعكس الراوي هو العجوز. هون الحلاوة إنه أنت حسيتي اللي منطلقة روحه هو الشاب، والشاب هو نعم. ولكن ذكرتي أنت إنه يعني بيعيش كل حالة بكليتها بدون قيود، ولكن نحن هلأ إذا بدنا نفكر باعتبار عم نربط الأحداث اللي عم نسمعها بواقعنا وبحياة كل شخص فينا، نحن كمان في أمور ما بتقدر تكوني بلا قيد فيها، يعني حكما، لولا حكم العقل على هذه الروح لما توازن الجسد. إذن لابد من العقل. لا، العقل موجود. نعم، زوربا مو ما عنده عقل، لابد من تشغيله يعني أو تفعيله. هذا المقصود، زوربا مو ما عنده عقل. نعم، دليل أنه عنده عقل هو عنده فكرة جديدة حاول يطبقها، لو فشلت فهي فكرة، ولكن ما بيوضع قوانين لنفسه كالمجتمع، يعني هو متحرر. لا لا لا، ما بيكون أسير فكرة، ما بيكون أسير فكرة. نعم، لما بيتعامل مع هورتانيس حتى بيوصفها وصف، بيقول هي كسفينة حربية قديمة حاربت في بحار بعيدة، تنتصر مرة وتهزم مرة، فغارت قوى مدافعها وتحطمت صواريها وتمزقت أشرحتها، وهي الآن بعد أن تخددت بالشقوق التي تسدها بالمعجونات والمسحوقات قد انسحبت إلى الساحل وراحت تنتظر. هورتانيس ليست من كريت. نعم. زوربا وهورتانيس التقيا في هذا المكان، وكأنهما ممثلان ليسا من كريت لكن بثياب كريتية، بملابس كريتية. نعم. ومثلوا الحالة العشقية اللي يمكن أي حدا بيتمناها، لكن هي نحن بنفهم العشق يؤدي لزواج يؤدي لكذا، لا، هي حالة اندماج روحين ليسا ضمن القيود المتبعة ولا التقاليد ولا الطقوس ولا غيرها. هورتانيس لما بتكون عم تتحاور هي تناقشون أو تحكي لهم عنها، حكت لهم طبعا هي عندها ببغاء، الببغاء بيضل يلفظ اسم آخر عشيقه اللي هو الشاب واللي هو الإيطالي كنافارو، فهو دايما بيقول كنافارو، حتى بوجود زوربا جنبه ينادي له كنافارو. مع ذلك لما بتموت هورتانيس، طبعا هون في حلقة رح اتركها لبعدين للحلقة تشويق الخارجة. تشويق. لما بتموت هورتانيس زوربا بيحزن كتير، بيحزن حزن كبير، وبيحمل القفص الببغاء بيضل معه لا آخر شيء، لما بمرحلة ما بيشعر أنه هو صار الببغاء ما نب مأمن معه بيعطيه لحدا. نعم. إنه حريص هذا الببغاء اللي هو رمز هذه الحالة. طبعا هورتانيس تحكي له أنه أنا رديت كذا مرة الإيطاليين من أنه يضربوا أهالي كريت. بتعبير الظريف هو بيمرق شغلات على اللهجة الإيطالية، على اللغة الإيطالية، بيقول أنا قل له حرام ناس بلاها بوم بوم بوم. بأي طريقة عم تروي. هون نحن لما هذه السيدة إنه تعتبر مناضلة، تعتبر أنه عم تدافع عن هيك بمفهومها هي، مش أنا موجهة نظر شخصية، هي بمفهومها أنه أنا عم أحمي الناس اللي أنا عايشة بيناتهم، أحميهم من إطلاق الرصاص. فهون إطلاق المدافع، إطلاق المهم القتل، عم تحميهم من القتل. ممكن يكون الكلمة أقوى من الطلقة. تماماً. فهون الفكرة، هون الفكرة أنه هورتانس وكشخصية هي الشخصية الثالثة في الرواية. وهون برجع لفكرتك، سألتيني هل هناك من بطل؟ بقلك كل واحد منهم يبدو بيمثل بطل، لكن زوربا هو البطل المنفلت، هو الذي لا حدود له، يعني لا حدود لشخصيته. تماما. في شخصية تانية، الأرمل الشاب الجميل جدا، هذه لا تتحدث في الرواية لكن لها أثر، نشعر بها بأثرها. هذا الأثر رح نتركه للحلقة القادمة. بنتمنى أكيد نكون قدمنا يعني رحلة شيقة للمستمعين مع شخصية زوربا. يمكن كثير من الناس تتمنى تكون كزوربا. نحن بنقول لهم أنه ما تخلوا القوانين اللي هي ما بتشبهكم تصير قيود عليكم، تقدروا أنتوا تتحرروا منها، ولكن ضمن ضوابط محددة. يعني شو حابة تقولي للمستمعين اللي بدهم ينطرونا للأسبوع القادم بتتم لرواية زوربا؟ بتمنى اللي بيقدر يقرأ فيها يقرأها، لأنه هي حوار مع الذات، حوار مع بين العقل والروح والجسد. هالثلاثي اللي بيكون شخصية الإنسان كتير مهم نحن نعرف وين هو حتى نفهم حالنا كتير منيح. كثير ضروري كل واحد فينا يعرف تماما هو وين. وخلينا نستفيد من شخصية زوربا بنقطة جدا مهمة، انه هو يعيش الفرح بكليته، هو ينظر الى الفشل يعني ولا كأنه فشل، بالعكس ينظر الى الفشل كما حط في حافز ينطلق من حيث تماماً فشل. تماما. شكرا كثير لك. بالختام، على امل لقاء الاسبوع القادم، الاستاذة لبانة الجندي عضو بملتقى اقرأ معنا، لنتابع للمستمعين كل ما يدور حول رواية زوربا. شكرا لك وشكرا لاستضافتك.